الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: لماذا قرر الفقهاء بأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه؟ الحمد لله، الجواب على هذه القاعدة من شقين. الشق الأول: هذه القاعدة بإطلاقها ليست بصحيحة على حسب النظر واستقراء الأدلة، بل لا بد أن تقيد هذه القاعدة بأمر، وهي أن المحرمات تنقسم إلى قسمين: إلى ما حرم بإطلاق في جميع أنواع الأوجه والتصرفات كالخمر، فإن الله حرمها بيعا وشراء والتجارا وصنعا وحملا وغيرها مما هو ثابت في الأحاديث، فتحريم الخمر هو التحريم المطلق، وكذلك تحريم الخنزير هو التحريم المطلق، فما لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه من المحرمات فإن اتخاذه وسيلة إلى استعماله، فحرم اتخاذه سدا للذرائع. ولكن هناك نوع من المحرمات إنما يحرم استعماله في وجه واحد فقط، ويجوز استعماله في أوجه أخرى، وذلك كالسم الذي يوجد في بيوت الناس، فإنه يحرم استعماله في أكله، فلا يجوز للإنسان أن يتناول السم، فأكل السم محرم، فالسم حرام باعتبار وجه واحد وهو الأكل، لكن يجوز أن يتخذه لاستعماله في الأوجه التي يجوز استعمالها فيه. وكذلك الحرير، فيحرم استعماله للرجال، فلا يجوز للرجل أن يلبسه، لكن يجوز للرجل أن يبيعه، فإذا اتخذ الإنسان ثوب حرير ليبيعه لا ليلبسه فلا بأس عليه في ذلك. وكذلك الذهب لا يجوز للرجل أن يلبسه، ولكن يجوز أن يبيعه وأن يهديه، فإذا اتخذ الإنسان الذهب للبيع والشراء والإهداء فإنه لا بأس به. فإذا قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه لا بد أن تقيد بقولنا: ما حرم استعماله مطلقا في جميع الأوجه، فهنا يحرم اتخاذه، وأما ما حرم استعماله في وجه دون وجه فيحرم اتخاذه لاستعماله في الوجه المحرم، ويجوز اتخاذه لاستعماله في الأوجه المباحة الأخرى. الفرع الثاني: لماذا منع الفقهاء من اتخاذ ما حرم مطلقا؟ نقول: لأن اتخاذه وسيلة إلى استعماله، فالخمر حرمها الشارع عليك تحريما مطلقا، فلماذا تتخذ خمرا في بيتك؟ ما المقصود؟ إذا كنت لا تستطيع أن تنتفع بها بوجه من الوجوه فلماذا تتخذها في بيتك؟ فإن اتخاذها وسيلة وذريعة إلى استعمالها في يوم من الأيام. وكذلك الخنزير حرام عليك مطلقا، فلماذا تربي خنزير في بيتك؟ ما المقصود من تربيته في بيتك؟ هذا لا يجوز، لأن تربية الخنزير في البيت أو اتخاذ الخنزير في البيت وسيلة إلى استعماله في يوم من الأيام. ولكن الكلب مع أنه حرام الأكل لكن الناس يتخذونه لمقاصد أخرى واستعماله في وجوه جائزة، فإذا القاعدة لا تصدق إلا على ما كان حراما على وجه العموم والتفصيل، والله أعلم.